شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 23 من ديسمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 5 من ربيع الآخر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الظهر، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم والقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فكنا ألقينا الضوء على إيه؟ اندونيسيا. طب احنا عايزين حد المروحة دي، حد يشغلها معلش. ما هي محطوطة، خلاص هي محطوطة، شغلها بس، شغلها من تحت آخر زرار. أيوة والله. مجربها، جرب الفيشة، طلع الفيشة. انا جربتها حتى ثاني. هنا هنا هنا هنا حطها من هنا من سيادة. الله اكبر. حط ده، حط فوق، حط الفيشة دي. كنا لا مش مشكلة، احنا بنسجل. كنا قد وصلنا الى الكلام على استشكالين. الاستشكال الاول، كيف خرج الاندونيسي مسلمين اصلا بعد استعمار دم لمدة 3 قرون ونصف. والسؤال الاخر، باي وعي وباي نوع من الاسلام خرج المسلمون الاندونيس من تحت الاستعمار الهولندي. وقلنا ان في الاول بداية جي احمد كارنو، جيش كان ليه دور وطني في اخراج المستعمر مع الحركات الاسلامية هناك. لما خرجوا بدينا نسألهم، ففوجئنا ان الرجل وعي وايه. الرجل بيقول احنا دولة علمانية، احنا هنختار كتابة اللغة باللغة اللاتينية مع نشر الاشتراكية، ليه؟ ضد الرأسمالية، وكأنه اختيار ضده. فاحنا قلنا ايه، بنقول لا، احنا مفروض انت تشوف انت هويتك وتختار. ثم بعد كده ضرب الحركات الاسلامية، ثم تعاقبت الانظمة على اندونيسيا بما يشبه كثير جدا من العالم الاسلامي، يعني تقريبا شبه اللي حصل شوية في مصر، مع اختلاف طبعا ايه البيئتين. زي ايه، الاول الجيش مع الاشتراكية، بعد كده ضرب الحركة الاسلامية، بعد كده انفتاح وتصالح مع الحركة الاسلامية، كده انفتاح 75 سنة 75 انفتاح اقتصادي مع تقارب مع الامريكان احمد سوهارتو. بعد كده اندونيسيا دخلت في طور مصالحة مع الاسلاميين لغاية ما يوصل في للحكم عبد الرحمن وحيد. عبد الرحمن وحيد ابو رئيس اكبر جمعية اسلامية في اندونيسيا، اللي هي جمعية نهضة العلماء، يعني تقريبا 30 مليون بني ادم في الجمعية على حاجة. ها واحد يقول لك ايه ده الموضوع ده، رئيس الجمهورية واندونيسيا دولة تصنيع، بتصنع اسلحة، وبتصنع يعني بتصنع حاجات متقدمة، لانهم متقربين جدا مع هم وماليزيا مع اليابان، فعندهم تقنية عالية. لكن يرتفع العجب او يزول العجب عندما يعلم ان الرجل عضو في جمعية شمون بريد للسلام، ولو كتابات فكرية عن الاسلام الاندونيسي والاسلام الوسطي وبتاع مش عارف ايه. فاحنا يبدو ان هناك تصور ما للاسلام. احنا كنا حنا على كتاب المقال الاسلام الامريكاني، خلاص اللي هو المفهوم ده، ان احنا يبدو ان في اسلام ما اي واحد كافر اصلي بيصنع اسلام معين، الاسلام ده منزوع الدسة، يعني ايه، في مساحات معينة مش موجودة، اوف اوف اوف اوف اوف خلاص، الاسلام تصلي وتصوم واحجاب وبتاع، ما يعني مش مؤثر في دنيا الناس. لكن الاسلام دين رب العالمين، لا ايه، لا ما هموتعب بقى، هيبقى في ايه علاقة مع الكفار، نظام اجتماعي، في نظام اقتصادي، في نظام سياسي، في جهاد والعياذ بالله، حاجات كده. فلا ده يعمل ايه بقى مشاكل، يعني انت ليك موقف من العالم، انا ليا موقف من العالم،

خلاص. بس يا حضرتك ماشي في حاجات بتبقى فيها السنة ممكن يعني في موقع زي موقع اسلام ويب مركز فتوى بيجيب ساعات بنقدر نجيب السنة صحيح، بس في حاجات بيبقى صعب ان تثبت من السنة ولا لا؟ اي حاجة سهلة، اي نص سهل جدا الوصول ليه، حتى معرفة ليه اصل ولا ملوش اصل، حتى لو في خلاف ما بين العلماء حكمه ايه. لا سهل يعني، مش لا متأتي يعني السند، يعني نظام السند صحيح او ما هو مش انا وانت اللي هننظر في الاسانيد، هو الاحاديث مخرجة، كل الاحاديث اللي ما بين يدي الناس معلومة مصادر، فعلى الاقل نعرف حكم العلماء الحديث يقولوا ايه، لو لقينا مثلا عدد منهم صححوا او حسنوا فاحنا نستطيع ان نصير الى هذا. لكن ده مش اللي احنا بنعنيه، احنا بس عايزين نشوف الاول نصوص شكلها ايه، نصوص صحيحة الصحابة النبي الصحابة والتابعين، وبعد كده نشوف المذهب الاربعة دول هيقول لك هم فهموا ايه من النصوص دي، صح كده؟ وعايزين نشوف فتوى دار الإسلام المعاصرة في مصر بتقول ايه بس، ولو في فتوتين يجيبهم، لانه احنا هتلاقوا فتوتين، فتوى قديمه وفتوى حديثه، احنا اللي يعنيها الحديثه، بس احنا عايزين نشوف القديمه والحديثه برضه هيبقوا جمال جدا لو قارناهم، فده تكليف، تكليف كبير شويه. خلاص كده. في ايه جميله جدا بالنسبه لموضوع الثقافه في المساجد والعمل عموما، ذكرت مع المساجد ده بتبنى بمال، وفي ايه في سوره الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تمام. لا احنا كمان لا احنا بنتكلم هنا على عمل مخصوص، والا بناء المساجد من الاعمال التي يعني تدخل في ظل الرحمن. أيوة. يوم لا ظل الا ظل، يعني النبي ذكر في الحديث حديث واحد ذكر فيهم سبعة. خلاص. ثم ذكر في احاديث منفصلة زي اللي من بنى مصحف او اجرى ماء او اوقف مصحف، او في اعمال كثيرة برضو يدخل الانسان فيها في ظل الرحمن. لكن سبع سماهم النبي صلى الله عليه وسلم زي 10 مبشرين بالجنة مثلا، ليه هم مبشرين بالجنة 10 بس؟ لا مش 10 بس، ده فيه اكتر من 10,000 100,000 صحابي داخلين في الجنة ان شاء الله بالنص نصا، لكن 10 عشان النبي قالهم كلهم في حديث واحد في الرواية، يعني قال ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، واكمل 10. فده ده الشهرة، والا كل من شاهد بدر في الجنة ان شاء الله، كل اهل بلعة الرضوان في الجنة ان شاء الله، كل من انتم مصاحف المواطنين الله كلمة مصحف ده المصحف الامام، انت بتقول فيه مصاحف مطلق مصحف يعني حاجه مكتوب فيها قدر من كتاب الله، ده موجود من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيكتبوا الوحي بين يدي النبي، كان بيكتبوا في ايه؟ بيكتبوا في الجلود وصحاف ولخاف واكتاف الابل وجريد وكذا، فده كانت المدونة. وكان يقوم عشان كده سيدنا عثمان لما وضع المصحف الامام عمل ايه مولانا؟ حرق ايه؟ حرق ايه؟ المصاحف الثانيه اللي ايه تاني قلت ايه المصاحف الثانيه ها هي الفكره ان هو كل الصحابه كان كل مصحف يقول لك مصحف عبد الله بن مسعود، يعني ايه مصحف عبد الله بن مسعود؟ يعني ما حفظه عبد الله بن مسعود وكتبه في مصحفه الخاص، ده مصحفه هو، كل واحد كان كتب. ليه هو حرق بقيه المصاحف على عثمان؟ ده من فقه عثمان رضي الله عنه، ان هو جمع الناس على العربه الاخيره، فكل ما نسخ لم يكتب خلاص، والصحابه عشان هو مصحفه الخاص، والعرب ما كانش امه يعني حضاره او كتابه او بتاع، فكان يكتب احيانا تفسير الايات في القران في مصحفه وهو يعلم ما كتبه بيده، فلو بقي بين ظهور الناس لم يتبين الناس المصحف من كتابه الصحابه، فعزم عثمان بن عفان على الجميع، عزمت على من كان لديه شيء من هذا القران فليمحه او ياتي به، ثم حرقها جميعا. عشان ايه؟ عشان كده اقول لك قامت عائشة رضي الله عنها فقام كذا كذا يصلي، او قامت تصلي من مصحفها، او قرأ يعني مصحف عائشة، يعني حاجة ليها كتبها عشان تقرأ منها خلاص، لكن ده ما كانش شايع لكن كان موجود، ولهذا حرق عثمان مصحف بقية المصحف، يعني اللي كان موجود اللي كان موجود بأي صورة، وإلا العرب كانت تكتف على الجلود، وبعض عارفة لو حد مع عزكم الله حد شاف عظم الحيوانات في عظام لوح الكتف كده يبقى كبير قوي، فكان يكتبوا عليه ليه جريده كبيره، بس ما اعرفش ما اظنش حد فيكم شاف جريد كبير، لكن لو حد في الصعيده ولا في بدو ولا في توصل فممكن متاحف يتشاف كبيره يكتب عليها حلوه خلاص وهكذا. فالشاهد ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فكره التحليه يعني التجميل وزياده عن الحد المطلوب والزخرف، فاحنا عايزين عندي اول مساله شفناها مساله ايه الزخرف. ويا عبد الله سيدنا الحسن البصري التابعي كان يقول انزل القران ليعمل به، فصير الناس قراءته عملا. احنا هو ده لح ايام ما كانت الناس بتقرا يعني دلوقتي كتابته اكتبوه بس بتاع مش عارف ايه حاجه كده. طيب ده كان الجزء اللي احنا كنا عايزين نغطيه نغطيه في اندونيسيا سلام مولانا نغطيه في اندونيسيا. امر مشابه حدث في الهند مع فروق. الفرق الاول ان الهند كنا احنا قبل كده على التقسيمه بتاعه جمال حمدان كان احنا قلنا ايه نواة صلبة للعرب اشباه العرب اسمه ايه ده ظل العرب صبا العرب وهكذا. فالهند اقرب للعروبه وللاسلام من اندونيسيا. اثنين الهند الاسلام دخلها في الصدر الاول يعني دخلها في اواخر الراشدين او في اول الامويين. احنا دخلنا السند دي اللي هي حاليا الباكستان اللي هي شمال غرب شبه القاره الهنديه القديمه شبه القاره الهنديه اللي احنا نعرفها اللي احنا نقول دي الهند اللي هي باكستان وجزء من افغانستان والهند وكشمير وبنجلاديش دلوقتي دي كلها شبه القاره الهنديه. فاحنا زمان كنا بنقول احنا رحنا السند اللي هي الباكستان اللي هي كانت شمال غرب الهند في هذا الوقت. حلو كده. فالفتح الاول اصابها وصل لها فانهي نسخه وصلت لهم العرب اللسان العربي الحاضر الإسلامية العلم الفقه على الصورة الأولانية. اندونيسيا الإسلام بخلها نسخة متأخرة جات لها من الهند ومن التجارة وبتاع في عصر متأخر. فالنسخة اللي راحت اندونيسيا نسخة لايت نسخة مخففة ده واحد. واثنين مع أفهام العجم اللي دخلوا في الإسلام النسخة اللي كانت النسخة اللي دخلت مصر والعراق النسخة الأولى. فتلاقي الإسلام والعروبة ضربين في جذور هذه الأراضي عشان كده تلاقي المسألة أعمق بكثير عندنا من غيرهم. إحنا نسبة انتشار العلم في مصر في العلوم الشرعية يعني مثلا حد تلاقي الناس جاية من كل أقطار الأرض تعلم هنا في مصر. ما أنت قلت مصر تعلموا إيه هنا في مصر؟ أنت مش مقدر النعمة اللي أنت فيها فعلا. ليه؟ إيه النعمة اللي فيها؟ واحد اللسان العربي. اثنين إن المتجذر جدا في هذه الديار صورة أعمق بكثير جدا من غيرها. يعني أنت ممكن تروح تتكلم مع حد في أندونيسيا فممكن يقولك يعني هو الزنا حرام يعني هي خمر حرام أصلا. فاللي هو إيه مسألة إيه لا ده إحنا رايحين روسيا مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أحيانا يصلي أحيانا. ففي أنا قابلت ناس هنا في مصر كانوا جو ولد وبنت أظن من جمهورية آسيا الوسطى كلموا روسي او كده ويدرسوا هنا في الازهر. بعد ما جوا فتره فبيقول له هي زوجتك فبيقول له انا مش متزوج فبيقول له ما البنت اللي معاك ايه قال له دي صديقتي هم مأجرين شقه مع بعض وبتاع من اول ما نزلوا بيدرسوا هنا. فانت مش عارف ان الزنا حرام يعني ايه الزنا فهو ما يعرفش ان الزنا حرام. واثنين شبه دول كانوا الخمره ما يعرفوش ان الخمره محرمه غير لما جوا مصر. حد بيقول له انا عايز اشتري كذا فلوس ازاي انت مش مسلم فقال له طب ما تشرب خمره قال طب ايه المشكله. ففين وفين لما حد قال له طب اذا ما بيقراش قران لا ما بيقراش قران ولو قرا ما يفهموش يعني هو غير ما يتعلم ايه يتعلم ومش عارف لا لا المفاجاه خد المفاجاه مفتي موسكو ايام الاتحاد السوفيتي يمكن او بتاع احتفل مره بافتتاح مسجد كبير في موسكو بان هم كسر ازاز شمبانيا على مدخل المسجد. انتوا ليه مستغربين؟ هو دايما يقولوا ايه يقولوا المعلوم من الدين بالضروره نسبي. انت هنا لو اي حد هنا في مصر انت تتصوري لو سئل عن الزنا يقول ايه انت متصوره كده. انا لقيت ناس لا تعلم من الزنا محرم في مصر. انا قابلت ناس ما يعرفوش اسم النبي والنبي مشهور جدا بحب الشيخ انس دايما يعرضه ان هو ناس جوه مصر ويتسألوا يقول له النبي يقول له والله ما اعرفش ما اعرفش حاجه خالص. اي حاجه ممكن تتخيلها ما اعرفهاش. انا شفت اوساط بس اوساط ده اوساط اللي في جامعه امريكيه بتاع مش عارف ايه بس اوساط اضيق من ده اضيق يعني بتوع الجامعه الامريكيه بالنسبه لهم انصار سنه محمديه مثلا. ما عرفش اي حاجه عن اي حاجه خالص ولم يطرق على ذهنه قط اي حاجه من ده. ممكن ما يعرفش عربي الا بالكاد هو عايش في مصر. ايه اللي خلاه يجي الازهر؟ لا الثاني جاي يعني هو مسلم بس ما يعرفش اي حاجه عن الاسلام فجاي يتعلم بس انا بديك مثال على عشان بس تتخيل احنا ليه بيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. حديث سورة ابن اشيم لما قال له ياتي زمن على الناس لا يدرى ما صلاة وما زكاة ولا حج ولا ثم فالتابعي بيقول الصحابي قل اما تنفعهم لا اله الا الله محمد رسول الله عيبوا لا اله الا الله محمد رسول الله وما بيصليش وما بيزكيش وما بيصومش رمضان وما عرفش ان في حج بس بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس يعرف ان ربنا واحد وان في نبي ارسل ما عرفش النبي قال ايه فقال فما تنفعهم لا فقال تنجيهم يا مكان. حديث من يعني من من المتون المهمة جدا عندنا في الإسلام. فقال تنجيهم يوم القيامة تنجيهم من النار. الحديث هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس لا يدرى يقولون لا إله إلا محمد رسول الله ولا لا يدرى ما صلاة وما زكاة وما صيام وما حج ما عرفوش أي حاجة. فقال ده اللي هو يسموها عصور الاندثار الشديد لأثار الرسالة المحمدية إن الجهل اللي بيسموه الجهل إن هو يفشو الجهل جدا لدرجة إنه لا يفهم أي شيء من الإسلام إلا بس الأصل ما يعرفش غير إن ربنا واحد وإن فينا نبي اسمه محمد ما يعرفش أي حاجة ثانية ما يعرفش حتى أي حاجة من حرمات الأساسية الإسلام بل الفرائض الأساسية ما يعرفها. فقال فما تنفعهم لا إله إلا الله بلا فرائض زكاة يعني يقصد. فقال تنجيهم يوم القيامة فهي لا إله إلا الله تنفع صاحبها بس في الجهل. أنت ممكن تتحسب على إنه هو طيع جهل كده ليه؟ لأنه هو يحول بينه وبين كتاب الله جهله باللسان العربي وأنت لا يحول بينك وبين كتاب الله أي شيء. أنت لو إن شئت قرأت قرأ وإن شئت تعلمت العربية تعلمت. هو لا يسأل الإنسان عن شيء هو يجهل أنه جهله يقول لك طب هو ليه ما سألش. هو نشأ في وسط كده يعني. أنا سمعت من بعض المشايخ قديما أكثر من 20 سنة ولا حاجة الحاجات دي إحنا لم نشهدها بس إحنا قرأناها في الكتب. المسلمين اللي قعدوا تحت الاتحاد السوفيتي في بعض الدول بلغاريا مثلا البلغار مسلمين وتحس الدولة العثمانية خد بلغاريا من زمان بلغاريا والمجر. فاحنا كنا مسلمين بلغاريا البلغار لغاية حتى الآن في دول كاملة خمس الشعب وربع الشعب مسلمين زي جورجيا مثلا جورجيا خمس جورجيا مسلمين. جورجيا كلها 5 مليون واحد كامل مسلم ودي فتحة في الفتح الأول يعني بنو أمية فتحوا جورجيا بلغاريا كمان وبلغاريا عثمانيين بلغاريا والمجر كل ده خدوا الدولة العثمانية ثم استولى عليه الاتحاد السوفيتي فيما استولى عليه من دول شرق اوروبا كذا. فلما زال عالم الاتحاد السوفيتي بدا الاتصال لانه كان طبعا في وقت ما قطوع تماما الاتصال باي حد. فقالوا لهم لا احنا الحمد لله لسه مسلمين وبتاعهم ضيقوا علينا جدا بس احنا فضلنا مسلمين. قالوا لهم طب انت تعرفوا يعني الاسلام؟ قالوا احنا بنشهد لا اله الا الله محمد رسول الله. حلو ايه ثاني؟ قالوا بنصلي صلاتين الصلاه اللي علينا اللي هم الصلاتين بتاعت كل شهر اللي هو ايه يا حاج اللي هو ايه الصلاتين بتاعت ان هو عارف ان في صلاتين في الشهر. ايه دولة؟ صورة ده الحين معلومة حدا الوسط. بعض المشايخ انا سمعته قديما برضو من اكتر من 20 سنة لحاجة بيقول لما بدأ الجهاد الافغاني فبعض الروس المسلمين لما دخلوا افغانستان عارفين افغانستان دول مسلمين فكان يبيع سلاح يعني يقول لهم اديكوا الالي وتدوني مصحف. ما هو ما شافش مصحف في حياته حتى صار جندي كبير فيقولوا له طب نجيبه لك. يقول لك طب هو شيله في ايه يعني هو كبير هكذا مجلد فهو ما يعرفش شكل المصحف ما يعرفش حجمه ما يعرفش ربنا امر بايه ما يعرفش اقراه. فيقولوا له لا هو صغير كتاب صغير فجيبوا له يقول له هو ده بس كله كده مفيش حاجه تانية وهكذا. فانت الانسان عشان كده دايما اقول لك الانسان لا يدرك النعمه الا لما يشاهد غيره. يعني فكره ان انت تولد اصلا لاب وام مسلمين دي نعمه يعني لو ظللت حامد لله عز وجل حتى تلقاه لن تكفي هذه النعمة ان انت فقط تولد على الاسلام. يعني بعض الصحابة لما قابلوا واحد من التابعين فأطال فيه النظر ثم سأله قال هل رأيت رسول الله؟ قال نعم. قال والله لو رأيناه ما تركناه يمشي على الارض. فقال يعني لوددنا ان شاهدتم ما شاهدتم ورأينا ما رأيتم. فالصحابي استنكر جدا المقولة دي هو بيقول له يا ريتنا كنا حضرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له ايه فقال له يعني ايه لما يتمنى احدكم موطنا قد غيبه الله عنه راه غيرك وكفر. يعني انت فرحان ليه؟ طب ما ابو لهب شاف وابو جهل شاف وفي ناس راوا النبي صلى الله عليه وسلم اكبهم الله عز وجل في النار. ليه؟ لانه لقوا النبي صلى الله عليه وسلم كفرا فلم يؤمنوا به. انت اما الله عز وجل فقال له اما انتم الا تحمد الله عز وجل ان اخرجكم من ظهور ابائكم لا تعرفون الا الله. يعني في نعمه اكتر من انت تنشئ مسلم واحد. يعني دي نعمه يعني فعلا ال يعني الفطن المتامل في نعم الله عز وجل يعني يعلم ان اجل نعمة على الاطلاق على الاطلاق هي ان تكون موحد مسلم. فيش حاجة اكتر من كده. يعني هو اكبر نعمة ممكن ينعمها الله عز وجل على الانسان ان هو يكون مسلم. بل في الحاجة في عجيب الاثار, يعني هو الاثر صحيح عن ان واحد كان يمشي في بعض المناطق غير المألوفة, ده قديم جدا في العصر الاول يعني في صدر الاسلام في وقت الصحابة, يعني في الراشدين او الامويين اظن في الراشدين, فكان ماشي في مكان موحش وكان صحراء يعني نادر جدا ما يلاقي حد فيها. فقال فلقيت خيمة فقلت اشوف اسلم عليهم اكل اشرب بتاع حق ضيف. فدخل قال ما لقيتش حد فيها غير راجل نايم على سرير وكانه مشلول وجسمه عزكم الله عنده داء يعني كانه متعفن او حاجة زي يعني ايه. قال لي عارفين ممكن واحد يدور زي غرغرينة او يعني كده. وقال هو مشلول محدش معاه يعني مصاب يعني بلاء شديد جدا يعني. قالوا قاعد قال يعني لم ارى احد يلهج لسانه بذكر الله كما رايته قاعد بيحمد الله. عارفين لما يكون واحد يعني ربنا انعم عليه نعم كثيره جدا ظاهره والا الله عز وجل منعم عليه حتى في الايجاد انه اوجدك بس حتى يعني رزقك النعم وصحه البدن وكل ده من النعم. فعمال يحمد الله عز وجل يعني فقلت عجبت من حال الرجل ومن يعني الله في الحمد والثناء وبتاع. وبعد كده قال له انت مين؟ فقال له يعني انا فلان. فقال له انت ايه؟ قال له انا معابر هنا بس. قال له انت معكش حد يخدمه؟ قال له والله معايا بس ابني ثلاث ايام ليه ثلاث ايام هو اللي الوحيد اللي مخدمني وعايش معايا وابني الوحيد مش لاقيه ما جاليش مش عارف راح فين. فتتعب معلش تشوفوا لي فين او انت شوفه. فقال قعدت اتحرك حوالين المكان لغايه ما لقيته مقتول وكانه وحش كلو اسد بتاع حاجه كده. فقال قلت طب ايه اعمل ايه؟ ارجع اقول له ولا ما ارجعش وبتاع. قال فرجع قال له والله كذا. فقال فحمد الله عز وجل واسترجع وبتاع يعني ايمانه وقار قلبه وبتاع. المهم فهو الراجل برضه في الاخر هيموت من الحيره. فقال له يعني انا عايز اسال سؤال. فقال له يعني انت بتحمد الله عز وجل حمد شديد جدا وبتاع مش عارف ايه وانت بدنك يعني الله عز وجل ابتلاك في بدنك وكذا. فقال قال له لو رايت ان الله عز وجل اعطاني بدنا صحيحا ورزقني قلب كاسر. يعني انت قلنا الله عز وجل يرزقك قلب مؤمن. الواحد والله الواحد لم هي فعلا في حاجات انت النعم يعني عليها حجاب الغفلة. مرة كنت قاعدين مع حد صديق لينا مهندس راجل شغال في حاجة دقيقة جدا في علوم الحاسب وبتاع. فقال لنا عايز اعرفكم على شاب نفس طبقته شغال في شركة كبيرة وبتاع حاسب آلي وبتاع قال عنده شوية شكوك في العقيدة وبتاع. كنا بنقعد انا واحد صديق على قهوه مع اخونا ده. فقال اجيبه لكم ويقعد معاكم قاعده يعني مش شكل رسمي. قلنا تعالى ساعد شويه اسئله فلسفيه حاجات عن نظريه التطور حاجات مش عارف ايه. فجمعنا عليه بالبديهي اللي احنا قاعدين يعني. فقعدنا اطلنا جدا في الرف. فاحنا بنكلمه بايه واحنا يعني ايه الموضوع ده. فهو راجل اجاوبنا اجابات يعني في قدر من المنطقيه والراجل حاسس ان احنا قاريين كويس في المساحه اللي سال فيها. قال بس انا معلش سؤال يعني قال هو يعني ايه اليقين اللي انتوا فيه ده؟ يعني مفيش انتوا بتكلموني يعني مفيش حته كده وبتاع. احنا بنقول له سؤال ليه معنى سؤال مسلمه في الله شك يعني انت تشك في دي بقى في حاجه ثانيه. فلما مشي ده هو شايف يعني الطمأنينة اللي انت فيها ان انت تبقى انت تستيقظ من النوم ان انت مقرب وحدانية الله عز وجل وبتسعى فيها وبتشوف اللي هتعمله غير ان واحد يكون بيضرب في الشك او في جهالة او في ضلالة. يعني ده نعمة كبيرة جدا. فالرجل قال له كده الإجابة قال له يعني لو رزقني بدنا صحيحا ورزقني قلب كافر او يعني طبعا كنت هبقى أطين واحد في الدنيا وهب ما الدنيا دي معبورة يعني حاجة بسيطة جدا. وبعد كده ترد الى الله عز وجل فلا إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلب سليم دي أكبر نعمة على الله. هو مديله قلب حامد ذاكر. فبقول له أنا مديني لسان ذاكر وحامد وبتاع وقلبه مسلم يعني في أكثر من كده. فقال يعني فعجبت فوق العجب الأول ثم غادر. فغاب شوية وبعد كده يبدو مش عارف كان إيه السياق فرجع له ثاني. فلاقي الرجل مات وناس غرباء نزلوا عليه فقالوا إيه ده نقوم بحق الرجل يعني نغسله وندفنه وبتاع. فواحد من اللي واقفين فقال أعرفه

قعدوا ظلوا كده وقعدوا ينكفوا في الحكام المصري المسلمين فتره طويله جدا. لما جولهم بقى ناس المماليك، المماليك دول قوات خاصه، بيبرس وقت بيبرس راح جرد لهم حمله قاصره شوكته في وقتها، ثم دخل الناس باعداد مهوله جدا، ثم صار النوبيين مسلمين. لا يوجد مسلم نوبي غير مسلم، يعني ممكن تلاقي حاليا نوبي ملحد، ممكن نوبي علماني بتاع حزب وطني حاجه يعني يتحول يعني، لكن نوبي غير مسلم في الغالب. النوبه 3 مليون ونص تقريبا في مصر و10 مليون في السودان كله مسلمين. في رساله دكتوراه كان واحد عاملها حلوه قوي عن الشبكه الاجتماعيه عند النوبيين، من افضل الشبكات الاجتماعيه في مصر. يعني مفيش قريه في النوبه ملهاش نادي، ملهاش نادي اجتماعي هنا في القاهره في اسكندريه. لهم تكافل جيد جدا مع بعض، اعتزاز بهويتهم باللغه بتاعتهم في يعني باللبس بتاريخهم بتاع، في قدر كبير جدا من الوعي. وان كانت الدوله بجهل شديد جدا وغباء يعني، مين اللي بيشتغل عليهم حلو؟ تشيع، دعوه التشيع، دعوه الانفصال، يعني اي حد بيشتغل في حاجه يعني ايه لا يرضى الله ورسوله. هم دول اللي هم اصلا يعني هم اصلا في مصر، مش كانوا في مصر. هم لا ولا مصريين، هم نوبيين. النوبه حضاره ضاربه في القدم. النوبه منطقه، لما احنا بنقول النوبه بنتكلم على حاجتين، منطقه جغرافيه معينه بيسكنها اثن معين عرق يعني. فالنوبيين هنا في مصر لو حد واحد شاف واحد نوبي هيتبينه، بس يشوي له الاصوانيين. وان كان لو حد عنده ضربه بالجنسيات هنا في بالاعراق هنا في مصر، لو شاف واحد من اسوان يعرف ان هو اسواني، ولو شاف واحد من نوبه يعرف ان هو نوبي. بس لو حد يعني دقيق خلاص. ف ايه ايوه بقول لك، حكموا مصر ايام الفراعنه. يعني قاعدين يا فندم، احنا اللي جايين عليهم يعني. اي حد عربي جاي على النوبيين، النوبيين انهم حضاره قديمه جدا من ايام الفراعنه، هم حكموا. لحد راح شاف المتحف النوبي مثلا في اسوان ولا حاجه، يشوف الحقبه النوبيه. النوبه لما حكموا في مصر يعني، واحد جه من النوبه حكمه، بعد كده لما رجع ملك في مكانه، هم ملوك وثنيين، بعد كده ملوك عن مصرانيه لما المسيحيه دخلت مصر، وبعد كده ظلوا نصارى وفيهم وثنيين لغايه ما دخل الاسلام. فتح الاول في عهد الراشدين دخل منهم جزء في الاسلام، وبعد كده الباقي فضل نصارى، وقعدوا يقوحوا لغايه ايام المماليك، جرت لهم حمله عسكريه نزلت وبتاع مع الاسلام واللغه العربيه وبتاع، تحولوا الاسلام، فتحولوا بالكليه، وحصل تحول ضخم للاقباط في الوقت المماليك برضو بعدد كبير. اخونا الدكتور احمد محمود عامل ورقه حلوه قوي كان نشرها في دوريه نماء عن التحول. دكتور احمد محمود بيبقى الجذر الاجتماعي اللي بالاسلام حطه في المنطقه ولد نزوع ناحيه الاسلام. يعني هم دخل العرب دخلوا، فهم كانوا مسيحيين، الاسلام جه رفع عنهم التعذيب اللي كانوا بيقوم به النصارى الاوروبيين، فهو حس ان في ظل الاسلام شم نفسه، كنيسه بقى يتعبد عادي ومحدش بيؤذيه، وفي عدل سياسي وفلوسه ومحدش بيضرب عليه ضرائب باهظه وبتاع، فبقى كويس. وقعد فتره البلد حصل لها كلها تعريب، فهو صار عربي تعرب باللسان، وبعد كده هو عرب الانجيل بتاعه وغاب المسيحي، هويته عربي، بيحفظ قران، بيعرف نصوص، مش عارف ايه، عايش مع فتره فتره فتره لغايه الكتله الاضخم انتمت لهذه الهويه فتحولت الى الاسلام. بدايه الفتوح ما حصلش ثورات في المحل؟ لا اطلاقا. هو ده دايما احنا بنرد بيه على الناس اللي بيقولوا ان الفتح كان بالقوه. الفتح كسر القوه العسكريه البيزنطيه بالقوه، اكبر الناس على شيء. لا، والدليل حاجتين، ان التحول المسيحي للاسلام بكتل ضخمه لم يحدث في الفتح الاول. يعني الناس دي قعدت كام من الفتح الاول لغايه المماليك صلاه على النبي كده، احنا داخلين كام 700 سنه 800 سنه، والراجل قاعد ايه مسيحي. يعني انا لو كنت بجبره على حاجه كان زماني قتلته، فهو محدش جه جنبه. يعني الخلاف الاول واضح ان هم بيكثروا جدا لدرجه ان هو بقى بيقولوا نسبه كبيره جدا، ثم يتحول طاعات الاسلام. لا بقى حد يشوف بقى، والا كان لو كنت كان تحول ايام الراشدين، ايام الفتح الاول، ايام الامويين، ايام العباسيين، لكن هو جيل كل ده مسيحي مسيحي مسيحي، وبعد كده كتله ضخمه جدا بتتحول الاسلام، لا يبقى عليها علامه استفهام خلاص. لا دي ممكن مفكريني، انا كنت واخدها من صاحبها اطلع عليها، استاذ الدكتوراه في كليه الاداب في جامعه القاهره، وكنت عايز ادور له على ناشر، حتى انا افتكرت دلوقتي ان انا ايه

مش عارف كان عقيد ولا عميد ساعتها. بسام العسلي. ايه بسام العسلي؟ بسام العسلي ليه كتاب اسمه فن الحرب في عهد الراشدين والخلافه الامويه، 5 مجلدات يمكن او 6 مجلدات. هو راجل عسكري اصلا، عسكري سوري. بسام العسلي ودرس دراسات عسكريه في الخارج ورجع كتب كتابات تاريخيه من منظوع عسكري واستراتيجي. فده دارس عسكريه ودارس استراتيجي ودارس يعني دارس علوم عسكريه، وهو راجل عسكري ومحب للاسلام والتراث وبتاع. فعمل ايه؟ الموسوعه بتاعه فن الحرب موجوده بدي اس طبعه دبي فكر، خلاص 5 مجلدات تقريبا او 6 مجلدات، خمسه كبار. خلاص خد الفتوح والمعارك من اول الراشدين والفتوحات الاولى لغايه بنو اميه، وظنوا لغايه بعد كده كمل بنو العباس. كمل بنو العباس يعني هو كان اول عمل مجلدين قلبوا الدنيا. الناس كانت قال لك ايه ده حلو قوي الكلام ده، ليه؟ راجل عسكري مش مؤرخ، عسكري وعسكري درس استراتيجيات حديثه وبتاع. ايه الكلام ده فيه مصطلحات عسكريه؟ لا ايه، لا مفهوم. هو لغته الشام في الغالب لغتهم حلوه جدا، وهو مطلع اطلاع كويس على المراجع التاريخيه وبتاع. لما قالوا له الكلام حلو وبتاع قالوا له تتعب، معلش انت خلصت راشدين والامويين ما تكمل، فكمل المجلدين 3 مجلدات تانيين، كمل بنو العباس وراح مكمل الاندلسيين وراح مكمل بقى التاريخ الاسلامي. فعندك بقى موسوعه عسكريه اسلاميه، دي كتابه، كتابه نوعيه جدا، لانه ان حد بيبقى عسكري ويكتب كلام حلو عن الاسلام ده نادر. وبعد كده كتابه احمد عادل كمال، احمد عادل كمال اللي هو احنا قلنا عليها حلنا يمكن عليها كذا مره مش عارف، وانا دورات بتخش في بعضها ماشي، اللي هو الموسوعه اللي هي استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه مثلا. يمكن استراتيجيات الفتوحات الاسلاميه بتاعت احمد عادل كمان، هو عمله في الاخر اطلس، اطلس الفتوحات الاسلاميه لاحمد عادل كمان، مميزين جدا. وموسوعه الحرب بتاعت مين؟ فن الحرب بتاعت العسلي، بسام العسلي. في حرب مصري لواء، اللي هو أركان حرب فوزي طايل رحمه الله، وهو حد كان يعني حد تقيل جدا من الناحية العسكرية ومن الناحية الأكاديمية، خريج كلية أركان حرب، كان حد تقيل هنا، وهو أظنه خرج لواء من الجيش، وكان ليه كتابات ممتازة جدا برضو من العسكريين اللي بيكتبوا حاجة كويسة. كان ليه طبعا كتاب يعني كويس جدا في بابه، كتاب كلاسيكي دلوقتي ممكن حاجة أعمق من كده، بس كان راجل، كان راجل عسكري يكتب حاجة بالنفس الإسلامي ده، ومقدمة أصولية أصول فقه وبتاع مش عارف إيه. وهو توفي قريب يعني من سنوات معدودة، 10 سنوات يمكن أو أقل. كان ليه كتاب اسمه كيف نفكر استراتيجيا، اللواء فوزي طايل، اللواء أركان حرب فوزي طايل. حد كيف نفكر استراتيجيا بالاسبوع ده؟ طبعا دار الوفاء. لا ده شيء مش شيء يذكر. لما جبنا سيره العسكريين بس. احسن ناس. خلاص نرجع تاني. مركز نماء، دوريه نماء، دوريه يعني بتصدر كل فتره فيها اوراق مترجمه بتبقى كويسه قوي في التاريخ بترجمه الدكتور احمد محمود. فليه 3-4 ورقات حاجات اما هو كاتبها او حاجات مترجمه. يا سلام يا عاطف، يا سلام. طب هو وصل دي يا ابن الاستاذ عاطف يا حبيبي، ممكن تودو فيه تودو بشوكولاته. طيب حبيبي عاطف ربنا يبارك فيك. عاطف هو اللي بيجيب لي في كتب بيطبحهالي. طيب فالفتح الاسلامي دايما يقولوا كده المسلمين تواجدوا مبكرا في الهند. الهند ظلت 85% ما تعرفش حاجه عن الاسلام. امارات وثنيه منفصله، الهند من زمان امارات منفصله. فالمسلمين دخلوا نكدوا على الشوية اللي وقعوا في ايديهم وهدموا لهم معابدهم وظبطوهم. كان في الحرب دي حروب مع الامراء الجنود الوثنيين الاولانيين. الباقي المسلمين فضلوا على تخومهم وبيحكموا المسلمين السند قاعدين، والمناطق دي المسلمين بيتعاملوا معاها. قعدوا كده كده كده كده لغايه ما ينشا فيها ايه، ظاهر تشبه تماما الظاهر اللي هتحصل فين في بقيه العالم الاسلامي. يعني ملوك مسلمين بتاع بعد كده محليين، بعد كده مماليك، ظاهره مماليك الهند، بعد كده ملوك الطوائف بتظهر بالظبط في الهند. يعني دي ظاهره اجتماعيه متعلقه بالاجتماع السياسي. اول ما تعمل عامله التاريخ ده دراسه التاريخ ان هو ايه، فكره ان التماثل يقع بتماثل الافكار المنشئه للاحداث. فانت لو عندك خلل في فهم الاسلام بطريقه معينه وخلل في الاجتماع البشري معين يطلع لك نفس الايه، نفس الدمل. يعني ايه هو يعني انت عملت نفس الحاجه يجي لك تسلخات. واحد ثاني ما يعرفكش في الهند عمل نفس الحاجه

قدرتهم على ممارسه السياسه بشكل مباشر. يعني العثمانيين لما كسبوهم المماليك فضلوا بيحكموا مصر. ليه مثلا الانكشاريه عند العثمانيين؟ اه الانكشاريه دول كان حاجه لا ما كانش نفس الوضع. الانكشاريه كانوا الجيش، النخبه السياسيه كانوا آل عثمان زي بالظبط الانكشاريه. لا انكشاريه انكشاريه ضد سوق المشاهد جدد، في سباهية ناس تانية بتعمل حاجات تانية، لكن العثمانيين طبيعة الجيش ان هم وصلوا ان في نخبة سياسية وفي نخبة عسكرية. النخبة العسكرية دي مع الوقت اكتشفوا ان هم القوة الحقيقية اللي في المجتمع، فبقوا خلاص هم المسيطرين على المجتمع زي الفرس والترك لما عملوا مع العباسيين. العباسيين جابوهم كعنصر مجتلب، بعد كده اكتشفوا ان هم احنا اقوى ناس. الترك بدأوا يقتلوا الخلفاء العباسيين ويولوا مكانهم. ليه؟ هنا القوة الحقيقية فعلا انا اللي بمارس السلطة، وانا اللي بأتمر الجنود بيأتمروا بامري وما يعرفوكش انت كخليفه، فانا اللي اصدرت امر وانت اصدرت امر، هتعون انا مش هتعون انت. فانا طب ما دام انا متولي الخلافه طب ما انا اتولاها على الحقيقه، وانت يبقى الناس بتبوسك ويعني يضع عليك على المنابر وبتاع، انا الفلوس معايا وانا اللي بجاهد وانا اللي بعمل كل حاجه. وده حصل في القصر العباسي في مناطق كتيره ثانيه. الشاهد الهند ظهر فيها شويه ظواهر اجتماعيه تستدعي الدراسه المناظره يعني المقابله، لغايه ما هنوصل للي هو دخول الغزنويين على راس 1100. احنا كده بنتكلم على التحول الحقيقي للهندي. ليه التحول الحقيقي؟ قال غزنوي زي ابن سبكتكين المشهور محمد محمود الغزنوي وغيره وابنه، دول هيتحركوا من افغانستان ومناطق شبه فارس الحاليه ويتحركوا ناحيه ايه؟ الهند. بس مش هيتحركوا في المنطقه اللي كان فيها المسلمين، بهذه المناطق التي لم يدخلها المسلمين ولم يدخلها الإسلام الوثنية، فيتحركوا فيها ويؤسسوا فيها سلاطين مسلمين ويتوسعوا للداخل. فالإسلام بدأ فعلا ينفجر في الداخل. الوقت ده يكون فيه بقى تشكلة الحركات الصوفية في العصر العباسي خلاص، وانتقلت للعجم، ويحصل توسع بعد كده ضخم جدا داخل هذه الأراضي. لكن الغزنويين كان دورهم الأهم على الإطلاق هو كسر الحاجز السياسي لانزياح المسلمين داخل شبه القارة الهندية بقية الهند. هيقعد الموضوع ده يتدرج مع انتشار المهول. الإسلام هيجي مرة واحدة ينفجر في الهند، هيتوسع جدا بسبب ظهور الحركات الصوفية الكبرى. حركات صوفية طبعا ليها ميزة وليها عيب. ميزتها ان هي دخلت الإسلام، عيبها ان هي مزجت الإسلام بالتعليم الوثنية الداخلية الممارسة المحلية الفولكلورية. فعندنا بقى الطريقة الكبروية بتاعة الطمة الكبرى، شيخ الطريقة اسمه كده. عندنا الطرق المنحدرة من القادرية، عبد القادر الجيلاني ونحسبه الله حسيبه كان والي من أولاد الصالحين العراقي. لكن طبعا الطرق المتأثرة دي عند العجم هيبقى فيها قدر كبير جدا من الخبل. لو حد عايز يقرأ ده الكتاب اللي احنا كنا حلنا عليه يمكن قبل كده، اللي هو كتاب الأبعاد الصوفية في الإسلام بتاع أنا ماري شمل، كتاب مهم جدا عن التصوف العجم، وهي ألمانية أسلمت بعد كده وهي الخبيرة جدا بالحركة الصوفية في الإسلام. الأثر الطاغي جدا لشيخ أبو حامد الغزالي. أبو حامد إحنا نعرفه طبعا أخوه، هو بقى الكلمة السر اللي هو أحمد الغزالي. معظم مؤلفاته بالفارسية، ما عندوش حاجات كثير بالعربي. هو يعتبر المصدر الرئيسي لمعظم الحركات العجمية، لأن العجم دول معظمهم فرس. فده الإسلام اللي انتشر هناك، وانتشر في شبه الجزيرة العربية بعد الغزو الغزنوي خلاص. فأحمد الغزالي وهو شيخ أبو حامد، شيخ أخوه، بس احنا ما نعرفوش يعني في الكتابات العربية ما عندناش. اللي يعرفوه أو متأثرين جدا به فرس. والحركات العجمية الهندية كل ما نبعد عن اللسان العربي كل على الحقيقة ما بيزداد جدا الغلو، الغلو والبعد عن المفاهيم الأساسية. حتى كان الحسن البصري رضي الله عنه وهو تابعي كان يقول عامة من تزندق عندنا في البصرة من العجمة أهلكتهم العجمة. يعني سبب الزندقة أو الخروج عن الإسلام أو كذا بسبب العجمة. ليه؟ الحد شاف حاليا النماذج الممارسات المسلمين في أندونيسيا وفي الهند وفي شبه القارة الهندية في العموم باكستان وبنجلاديش، يعني تشعر إن هؤلاء الناس ليسوا على الإسلام، كم يعني ضلال ووثنية وبتاع مختلطة بالإسلام. يعني هو بيعمل الاثنين مع بعض تحس ما تعرفش تفصلهم من بعض. يا عم الحج دولة غير دولة، الأصنام غير الإسلام. الحركات دي قدرت تنزج ده. حتى معظم الكتاب الغربيين بيقولوا سبب ان التصوف نشر الإسلام على ايد هذه الطرق ان هو الناس لم تجد اختلاف كبير ما بين الممارستين، فدلوا ممارسة سلوكية عبادية فولكلورية شبه اللي كان بيعملها مع قدر من نقاء الإسلام، فراح عامل الاثنين مع بعض

امبراطور حكم مساحة ضخمة في الهند. يعني هو كان قاعد فوق دلهي مثلا على بتاع بيحكم لغاية اقرب للجنوب, يعني تقريبا الهند كلها تحت سلطنته. ده شاجيان ابنه اللي هينزل في وقته توماس رو, اول حد جاء من بريطانيا وشركة الهند الشرقية تبدأ تحاول تعمل ايه, يحاولوا يعملوا يعملوا يعني تجارة, يتاجروا مع الهند, يعملوا معهم علاقة بتاع مش عارف ايه. كنا احنا حلنا على الكتاب بتاع الهند الشركة التي غيرت وجه العالم. حد جاي حاجة عن شركة الهند الهولندية, شركة الهند الشرقية الهولندية, ها عايزين حد. انا شخصيا يعني بدور على عنوان يكون زي الشركة التي غيرت وجه العالم, الشركة الهند الشرقية البريطانية على الهولندية, لانه برضو عملوا دور, هولندا من الدول اللي عملت دور كبير في ديار المسلمين, محتاجة تدرس يعني. خلاص اشتهد جلال اكبر الناحية الاسلامية اللي احنا بنقول عليه علامة استفهام, بل كفروا كثير من علماء وقته عاصم احمد السور هندي وغيره. ان هم الرجل بيقول امرتهم شيعية, شيعية على بطنية كده يعني ما تعرفهمش ملة. احنا كل الديانات بتشير الى معبود واحد, فاحنا نمزج ودعا الناس الى الدين الالهي, حاجة كده ايه مشتركة. يعني النصرانية والإسلام والهندوسية والبوذية كلها بتشير إلى معبود واحد, بس وين اختلفوا في الطرق بالضبط حاجة زي كده. أحيانا يسمونه المشترك الإنساني أو الدين المشترك, سمى الدين الإلهي ودعا الناس إليه وكفره كثير من أهل العلم, بل معظم الناس السنة العقلين اللي احنا نسمع عنهم في وقته في الهند على تكفيره. خلاص هيجي بعد شاه جيان شبهه برشيكو, شبهه هي أخوه بقى أو أخو برشيكو في الغالب أخوة اللي هو أورنجيب, ده اللي هو يطلع من ظهر يخلق من ظهر الفاس من ظهر إيه بيسموه كافر عالم ولا ده. ده رشيكو أخوه اسمه أورنجزيب, أورنجزيب أو أورنجزيب ده فقيه, أمير فقيه الغالب هيحبس أبوه أو هيقتله الغالب, هيعمل كده مع شاه جيان ونح أخوه اللي هو ده رشيكو وهيحكم الهند من اخر 1600 لغاية 1707 تقريبا. والعلماء هيستحسنوا جدا ده, وهو فقيه, فقيه حنفي, فهيعمل شوية اجراءات منها الخبل بتاع ابوه ده هيوقفه طبعا دين الاله والكلام الفارغ ده. اورانك اورانك اكتب كده اورانك زيب قتل ابوه, هو الاسنن وسجنه اللي هو شاه جيهان قتلوا بقى ولا ما قتلوش مش فاكر, ممكن نتاكد نشوفه قتل ابوه ولا لا. ايه تفرق معاك؟ تفرق يعني شوفوا عمل ايه, التاريخ ده حلو برضه نعرف. خلاص وهيلقى استحسان كبير جدا من العلماء في هذا الوقت, لانه الراجل هيعمل ايه, هيشيل كل الاثار اللي عاملها ابوه في موضوع الدين الالهي. اثنين, هيوقف كبير جزء كبير جدا من التواجد بتاع الشركات الاجنبيه ويضطرهم الى الجنوب للساحل, هيوقف التعامل معاهم لفتره طويله جدا ويحكم فتره طويله على فكره. ايه أنا كتاب؟ لا ده أورنجزيب ده اسم الأمير حفيد جلال الدين أكبر. عايزين نعرف عنه ده تكليف, هتقولنا التكليف ده أنتوا قارنوا بين صورتين بس, شوفوا صورة تاج محل. تاج محل دي أنتوا عارفين ايه تاج محل؟ لا قبر مرات شاه جيهان اسمها كان يعني المهم بيحبها ماتت زعل عليها راح بني تاج محل. عايزين نقارن ما بين تاج محل اللي هو قبر مراته وكان فيه مسجد او هو مسجد بقبر او قبر بمسجد حاجه كده, وده 16 سنه يبني فيه ولا حاجه من فلوس المسلمين, وما بين المسجد اللي بنيه اورنجزيب, اورنجزيب اللي هو ابنه بس عالم او فقيه. شوفوا شكل المسجد, شوفوا شكل تاج محل, تاج محل حاجه مهوله واتصرف عليها وبتاع, والتاني مسجد معمول بشكل بسيط جدا جدا جدا. مقارنه ما بين فكره لما الوعي غير الاسلامي بيزيد وشكل المعمار الإسلامي يقول لك يعني الإسلام ضد الجمال عم الأول بس روح أكل المسلمين ولبسهم وعلمهم بعد كده نشوف هنبني لهم إيه؟ اسم المسجد إيه؟ مسجد أورنجزيب أو اسمه أظن أحيانا بيسمون الجامع الكبير أظن قارن نقرأ عنهم ولا لا أنا عايز أشوف الصورتين, الصورتين صورة تاج محل ووصفه كعجينة من عجائب الدنيا السبع يعتبر, وصورة أورنجزيب ووصفه ما هو مسجد بسيط لحد, مسجد بسيط جدا اربع حيطان, الحاجة الوحيدة اللي شكلها حلو ومزخرف الواجهة, واجهة في المسجد من بره, وبعد كده اربع اضلاع ملوش سقف اربع مآذن بس خلص. شكرا. شوف القرصين وقارن ان ده الاثنين ده اب وابن، بس واحد عنده علم والتاني بيحب مراته. يعني التاني طبعا مش فكر ان هو بيحب مراته، فكر ان هو ايه فاضي يعني، يعني بيعمل حاجه بفلوس المسلمين وخلاص. مقارنه بين السورتين يعني. لا مقارنه بس. عشان كده لما حد يقارن لما سيدنا عمر بن عبد العزيز جه يقال ان الانجاز المعماري الاكبر لبني اميه المسجد الاموي الوليد اللي عمله الوليد. الوليد كان مشهور جدا بالمعمار وبتاع. لما جه عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ خلع كل الحلل اللي جوه الحاجات المعموله، سواء القناديل المذهبه مش عارف ايه بتاع. قالوا له يعني ما فيش حاجه ما سابها، حتى احتالوا عليه لما جه يشيل القناديل الكبيره. قالوا له ده حتى الروم لما في ناس منهم شافوا المسجد اهلهم ما راوا قالوا يعني المسلمين عندهم قدره ان يصنعوا كده. فقال والله ما دام يعني حتى الرواه لما هتلاقوها في الاثار بتاعه التابعين، لان عمر بن عبد العزيز من التابعين. فواحد يقول لك طب ما هو عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ فمن أثار ما عايزين هو شال الزخارف من مسجد الأمة وأبقى القناديل. بعد يقول أبقاها يا أخي. فهو الراوي اللي بيقول فبيقول واحتالوا عليه، يعني احتالوا على سيدنا عمر العزيز. قالوا له قالوا دي خوفت الكفار وقالوا حلوة بتاع. فقالوا والله ما دام يعني زعلت الكفار ما خلاها لهم وهتنكد عليهم. لكن هو حتى في الصحيح المفروض كان يخلعها، عشان لأنه هو الراوي يعني ايه يعني استشعر المعنى في تعارض. فما هو بنو أمية عمر بن عزيز شالها وكان أعدل منه. هاد يقول لك طب ما يسيبها وخليهم عدل منهم. لا احنا الاثنين بايه بيجيبوا بعض، بيجيبوا بعض. اتفضلوا لحد عنده محاضره خلاص كده. طيب اخر ملك قوي للهند وهي متماسكه كان اورنجزيب. بعد ما مات حصل بالظبط زي ما حصل في الاندلس، فتتت لامارات منفصله وضعفت جدا. وهي توسع جدا نفوذ لشركه الهند الشرقيه البريطانيه على راس 1757 امراء الهند. طبعا الهند ليها امراء كتير، هي ساعتها هيبقى ايه شبه ولايات زي كانها كونفدراليه كده. الولايات الجنوبيه وبالذات الجنوبيه الشرقيه هتتبين خطر الشركه بس متاخر شويه في البنغال. دكتور جمال حمدان بيقول البريطانيين يا اما محظوظين يا اما دارسين. بيقول كل القوات اللي حاولت تنزل الهند، البرتغالي الاسباني الهولنديين، قالوا دخلوا من حته غلط جغرافيا. فعشان كده جغرافيا ساعدت الهنود المسلمين ان تظل الهند بعيده عن خطر الدول الناشئه. ليه؟ هم كلهم وهم بيلفوا الهند اول ما يوصلوا الهند كانوا بيوصلوها من راس راجع صالح، فكانوا بينزلوا على الساحل الغربي. الساحل الغربي وعر جدا، فما تعرفش تنزل فيه قوات ولا تناور ولا تتحرك للداخل، فالجغرافيا حامته. لغايه ما الانجليز هو بيقول ما تعرفش دي مصادفه ولا ذكاء، لقوا البوابه الذهبيه للهند. كل بلد ليها بوابه ذهبيه جغرافيا. يعني في مصر لو عايز تخش من حته تخشش من الصحراء، انزل من اسكندريه، حلو اسكندريه. تنزل من الساحل يعني ننزل من مرسى مطروح حلوه، انزل من الشام تيجي من الشام بحر الاحمر لا مش حلو جغرافيا، مش حلو. الساحل ما تعرفش تنور عليه، ولو دخلت جبال، ولو دخلت ما تلاقيش المدن الاساسيه. فانت ايه احنا هنسيبك تجي لك تسلخات مننا ما تجي لك ساحل. عشان كده ما فيش بلد دوله احتلت مصر عبر التاريخ الا ما تلاقيها دخلت ايه من الثلاث مناطق دول، يا هنا يا هنا يا هنا. يعني اي حد جاي احتل مصر قعد فتره طويله جاي من سيناء يعني من الشام. فأي حد جاي من ناحية الشام هوكسوس يهود الفتح الإسلامي دخل من العريش خلاص، فتلاقيه كله جاي منين؟ من يا إما ينزل من اسكندرية الروم اسكندر المقدوني اسمه إيه ده حملات الصليبية لويس التاسع مش عارف إيه. تلاقي إيه الإنجليز أول ما نزلوا أول مرة كانوا عايزين اسكندرية ده منهور وبتاع، الجيش وقفهم، جيش أحمد عرابي وقفهم في الحتة دي، أنه دخلوا حتة غلط. ليه؟ هو دخلوا صح من ناحية جغرافية ودخلوا غلط من ناحية مأهولة بالسكان والجيش وعنده ظهير وبتاع، فصعب. عشان كده لما دخلوا لفوا وراحوا قناة السويس بتاع ولفوا من حتة فيها فضة شوية سلكوا. ألمانيا لما جت تحتل مصر في الحرب العالمية الثانية، فهو عايز ياخد المستعمرة دي من بريطانيا عشان يلف ويروح للعراق ويكمل ياخد حقوق النفط اللي في العراق وفارس. فكان بيلف لهم من فوق وبيلف من تحت، عايز يعدي على مصر ويروح ايه العراق ويكمل عشان البترول. فدخل منين؟ نزل ليبيا، عرق قوات افريقيا لغايه ما وصل للعلمين ودخل من الحته دي لولا ان الانجليز وقفوا هناك. لكن ايه، كل بلد ليه جغرافيا ما فيهاش اختراع، لازم تخش لها من هنا لما بتعرف. عشان كده في كتاب لطيف جدا اسمه انتقام الجغرافيا، كتاب اسمه جغرافيا السياسيه، طبعا الاثنين عالم معرفه كويس، بيقول لك اهميه الجغرافيا لفهم السياسه، اهميه الجغرافيا لفهم السياسه. عشان كده في علم مشترك اسمه الجغرافيا السياسيه، الثاني اسمه الجغرافيا السياسيه. ده كتاب من مجلدين بيشرح كل التراث النظري بتاع نظريات الجغرافيا السياسيه اللي ظهرت في العالم، لان هي نظريات. احنا نهتم بالبحر والمحيطات ولا نهتم بالبر، نهتم بالمفاصل ولا نهتم بالسواحل، نهتم فاكر. لا مش فاكر اسم المؤلف والله. عالم معرفه الكويت، وكتاب تاني عالم معرفه الكويت بس ده حديث نسبيا اسمه انتقام الجغرافيا، الحروب المستقبليه بتوقع بايه الحروب اللي هتقع في العالم بسبب الجغرافيا، في حتت كده لوحدها مشتعله لوحدها سبب جغرافي. في كتاب طبع في المركز القومي للترجمه وعالم معرفه الكويت، ده طبعه وده طبعه اسمه الجغرافيا السياسيه في 100 عام يمكن حاجه زي كده، برضه تلون النظريات بس يغني عنه كتاب. يعني ده يغني او نظريات الجغرافيا السياسيه ده يغني عن ده او ده يغني عن ده. لو حد عايز يعرف اي حاجه في الجغرافيا، جغرافيا العالم الاسلامي، جغرافيا العالم الاسلامي كله، يعني ايه العالم الاسلامي؟ اي حته كان فيها المسلمين في اي وقت لغايه دلوقتي. الموسوعه الجغرافيه الاكبر على الاطلاق اللي هي جغرافيا العالم الاسلامي، موسوعه جغرافيه العالم الاسلامي او موسوعه جغرافيه للعالم الاسلامي، طبعه جامعه الامام في السعوديه 18 جزء مقطوعه كلها بي دي اف على المكتبه الوقفيه، دي اكبر عمل جغرافي معاصر اتعمل على العالم الاسلامي، اشتغل فيها كم علماء جغرافيا. جامعه الامام في السعوديه، جامعه الامام محمد بن سعود، 18 جزء مرفوعه كلها ناقصه جزء واحد، ناقصه الجزء السادس يمكن، اصدرها سنه 1999 بمناسبه تقييم مرور 100 سنه على نشاه السعوديه او مظلوم حاجه زي كده. ايه السعوديه السنه من شويه، السلام عليكم الرساله. اه يا الدوله السعوديه الثالثه ما كملتش 100 سنه اصلا، لكن هو السعوديه من اول ما قالوا يعني حركه يعني. فعمل احتفال فاصدروا بعض الاعمال العلميه منها ده، طبعا معظم يعني فيها دكاتره كبير جدا من القائمين عليها مصريين يعني، وهي العمل الاساسي المعتمد عليه برضو اطلس حسين مؤنس بتاع الدكتور حسين مؤنس مصري برضو. بس هي عمل ممتاز جدا لو حد عايز يتابع ايه، يعني مثلا ممكن حد يشوف عايز يقول لك انا عايز اعرف جغرافيا الهند، احنا ما درسناش ابدا الهند دي حاجه خلاص، فيروح للموسوعه يدور في الاطلس، هذه على المكتبه الوقفيه مرفوعه كلها بديف، شوفوا انهي جزء كل جزء مكتوب معاه بتاع جغرافيا ايه، ميزته ان هو يعني مبحث في قدر من جغرافيا، الديموغرافيا، السكان، الموارد، الجغرافيا حقيقي واسع جدا، واحنا مهملين جدا في التاريخ المعاصر، رغم ان العرب المسلمين لهم كانوا جهد غير عادي غير عادي في الجغرافيا زمان. للاسف من اكثر المهتمين بالتراث الجغرافي عند المسلمين في التاريخ المعاصر غير المسلمين، اشهرهم العلامه الروسي المستشرق اغناطيوس، اسمه اظن كريتوفيسكي او حاجه زي كده، اسمه الاول اغناطيوس، كان عامل موسوعه من مجلدين هي اروع ما كتب، وهو طبعا معربها لانه يحسن العربيه احسن من العرب، روسي هو، عامل موسوعه الادب الجغرافي، الادب الجغرافي عند المسلمين، لو حد اراها يعرف هو مدى جهلنا بتراثنا ومدى علم غيرنا بتراثنا، هو غير مسلم بس يحسن العربيه احسن من علماء العرب، اسمه اغناطيوس. مشهور، انت كتبته لو كتبته اغناطيوس ادب الجغرافي، ادب الجغرافي، ادب الجغرافي، الادب الجغرافي عند المسلمين او العرب، هيطلع لكم موسوعه من مجلدين. هو الرجل ده خبير في اللغه العربيه وخبير بالتراث العربي عموما، بس طبعا منتجه الاكثر الاهميه على الاطلاق هو الموسوعه بتاعه الادب الجغرافي، طبعا دار الغرب، دار الغرب الاسلامي، ومرفوعه بي دي اف لو حد عايز يشوف حاجه عن المسلمين كانوا بيعملوا ايه في الادب الجغرافي قديما يعني. تمام يا اخوان. ف 1757 الامراء الهند هيتباينوا ده، فبعض بعض من بعض هؤلاء الامراء هيدخل في معارك اللي هي هوجلي اللي هو الساحل الشرقي، الساحل الشرقي ده ساحل منبسط هيقدروا يدخلوا فيه بسهوله جدا. اتفضل ايه دلوقتي هنقول المعلومه دي ونتوقف على طول. خلاص هما دخلوا من هوجلي اللي هو المساحه، لو حد عايز يفهم ده يعني يفهم اشباه حاجات تشبه ده